لمن الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، وخليل رب العالمين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم ربي لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. أهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت الله الغني الحميد. ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان وفي هذه الليلة على ذكر من الله سبحانه وتعالى وطاعة، أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته، الجنة التي سعى إليها ودعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. من طريقة كتاب الله جل وعلا الطرق الربانية أن الله سبحانه وتعالى يذكر في الوجه الواحد من القرآن عدة مواضيع، ما يقف عند موضوع واحد، وهذا سر من أسرار القرآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث تجده يعدد وينوع المواضيع والمعاني، لأنها فيها تنبيه وفيها كثرة الفوائد وعدم الشرود والانتباه لما يذكره الله جل وعلا. وهذه الطريقة قليل ممن يعتنون بالدروس والمواعظ يتبعها ويعمل بها. وعلى سبيل المثال للحصر، عندما تقرأ أول وجه من سورة المؤمنون، كم موضوع فيها؟ أكثر من 10 مواضيع ذكرها الله جل وعلا في كتابه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى بعد ذلك وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم ذكر الله جل وعلا كم؟ 9. ثم ذكر الله جل وعلا خلق الإنسان، أصل خلقة الإنسان، خلقه من طين أول الخلقة، ثم نطفة في قرار مكين، ثم المراحل ذكرها الله جل وعلا، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله، ثم إنكم بعد ذلك لميتون الموت، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كل هذا في وجه واحد، ما في صفحة، الصفحة وجهين في القرآن، الوجه الواحد شوف كل هذه المواضيع وراء بعض، متسلسلة متتابعة يذكرها الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، مع قصر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة خطبه، كل الأحاديث أكثر الأحاديث والخطب متنوعة ومتعددة، ما نقص مال من صدقة، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه، مواضيع كثيرة. ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال في خطبة إلا خطبتين، خطبة في المدينة وخطبة في حجة الوداع. المدينة اللي ذكرها حذيفة وذكرها ابن عباس، وقال فيها ما من طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم منه خبر، حفظه من حفظه ونساه من نساه. ثم قال فكالغائب إذا رأى صاحبه تذكره، مثل الغائب البعيد عنك، هو داخل هنا في ذهنك وفي عقلك لكن تنساه، بمجرد ما ترى تتذكره من تلك الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خطبة الوداع تعددت المواضيع، ذكر حرمة الزمان والمكان واليوم، وتبعها ومثلها بحرمة الأعراض والأموال والدماء، ثم بالصلاة، ثم بالنساء، حقوق النساء، حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج، ثم بالشهادة، وإنكم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، قال اللهم، كلها في خطبة حجة الوداع. هذا التعدد وهذا التنوع، لأن السامع إذا كان الموضوع واحد يمل ويكل ويشرد الذهن ولا ينتبه مع كثرة الفوائد والمعاني إذا تعددت. ولما خلق الله جل وعلا في هذا الزمان نحن محتاجين إلى شيء يا أخوان اسم المدافعة، المدافعة على وزن مفاعلة، المفاعلة لا تكون إلا من طرفين متقابلين نقيضين متضادين، مجاهدة مقاتلة مدافعة. سنة المدافعة ذكرها الله جل وعلا في كتابه وبين بأن لولا هذه السنة لفسدت الأرض ولما صلحت لحال البشر وسكن البشر ولا فسدت العقائد. قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. قال علماء التفسير بعضهم فسدت أديان الناس، وقال بعضهم فسدت بارتكاب الذنوب والمعاصي والكفر عليها. لولا الدفع، وسنة الدفع هذه منذ أن خلق الله جل وعلا آدم وهو في طينته مجندل بدأت سنة الدفع. لما تجندل آدم عليه السلام في طينته مجوف أخذ الشيطان يطوف به كما في صحيح مسلم، فلما رآه أجوف قال: إنه أجوف، إنه خلق لا يتمالك. خلق لا يتمالك يعني لا يمسك نفسه عند الغضب ولا عند الشهوة ولا عند الهوى ولا عند النفس. فسنة الدفع بدأت الآن، ولما أمر بالسجود رفض الأمر، رفض الأمر الرباني من الله جل وعلا ورد على الله أمره وتعلل بأن خلقه أفضل من خلق آدم، ثم طرده الله من رحمته وحل عليه قضبه وصار إبليس المرجوما، ثم وسوس إلى آدم فأكل من الشجرة. فهنا عندنا معصية ورفض أمر، ومعصية آدم أخف من رفض الأمر الرباني. معصية آدم متبوعة بالتوبة فتاب الله عليه وبالاستغفار فغفر الله له، معصية إبليس رد الأمر الرباني. ولهذا تعظيم أوامر الله، تعظيم العبادات، تعظيم الطاعات، وأعظمها التوحيد لله جل وعلا، هذه أعظم من أن لو وقع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عليه، كخطيئة آدم عليه السلام تبعت بالتوبة والاستغفار، وعصيان إبليس برد الأمر الرباني أوصله إلى غضب الله جل وعلا وطرده من الجنة وإنزاله إلى الأرض وغضبه إلى يوم يبعثون. المهم فصارت هذه سنة الدفع إلى يومنا هذا، إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مدافعة وفي مجاهدة وفي مقاتلة. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دافع المشركين بالدعوة إلى الله، إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى الإيمان، فناله ما ناله، سبوه وشتموه وحاصروه وخنقوه وضربوه وهجروه ووضعوا على ظهره سلا جزور وهو ساجد، وهجروه من بلده، خرج مهاجرا إلى الطائف يريد النصرة، يريد النصرة والتأييد حتى يكمل سنة المدافعة، مدافعة الشرك وأهله ومناصرة الإسلام وأهله. فلم يجد المعين ولا النصير، بل استهزأوا به وسخروا منه في صحيح البخاري، حتى خرج من الطائف إلى وادي نخلة فأدركه صلاة الفجر هناك، فصلى وأمامه شجرة، فشاءت الجن تستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي يسأل ابن عباس يقول: يا أبا العباس، من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باستماع الجن؟ قال: الشجرة، الشجرة وهو ساجد أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجن يستمعون إليه. فلما أراد أن يرجع إلى مكة لم يستطع أن يدخلها، ودخلها بالجوار كفالة، بلده وبلد آبائه وأجداده، ولد بها وعاش بها وكبر بها، ما يستطيع أن يدخلها إلا بالجوار، ودخل بجوار المطعم بن عدي. فلما أراد أن يهاجر، هذه كلها من سنن المدافعة في هذه الأرض التي وجدنا عليها، خرج متخفيا إلى مكة ولحقه سراقة وجعلوا عليه جائزة من يأتي برأسه حيا أو ميت، ولحقه سراقة. فلما رأى الفرس تسيخ في الأرض أسلم وآمن وعلم بأنه نبي حتى وصل للمدينة. فلما وصل للمدينة دافع، هناك دفاع أكبر وأعظم، دافع عباد الأوثان ودافع اليهود ودافع أهل النفاق. عندما عز الله الإسلام وظهر دخل أهل النفاق فدافعهم، ودافع النصارى في غزوة مؤتة وغيرها من المدافعات العظيمة، ودافع بني قينقاع لما تسللوا ورفعوا عورة المرأة المسلمة، ودافع بني النضير لما أرادوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الحجر، ودافع بني قريظة لما نقضوا العهد والميثاق في غزوة الأحزاب حتى قال المنافق يا أهل يثرب لا مقام لكم ارجعوا، ما تستطيعوا أن تقاومون وما تستطيعوا أن تقاتلون، ارجعوا إلى المدينة وتحصنوا بها. ونقضوا العهد والميثاق، ودافعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودافعهم في خيبر حتى جاءت زينب اليهودية وسمت الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، فسمت الذراع فنهس منها نهسة، يعني قطع منها قطعة، فقالت الذراع إني مسمومة يا رسول الله، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الذراع تخبرني أنها مسمومة. وأكل واحد من الصحابة فجاء بها قال لما فعلت ذلك؟ قالت نريد أن نتأكد، إذا نبي ما يضرك شيء، وإذا مات نبي نرتاح منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما زالت في البخاري أكلة يهود أو أكلة خيبر تؤثر به، تؤثر فيه حتى يوم موته. قال أنا أوان انقطاع أبهري، يعني العرق الذي يوصل إلى القلب، فما زالت تتكرر حتى انقطع. هذه سنة الدفع، هذه سنة الدفع في الأرض، سنة الدفع. وأعظم دفع وأعظم جهاد جهاد النفس والهوى، أعظم جهاد جهاد النفس والهوى، جهاد النفس التي يقول الله جل وعلا فيها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال ابن عباس تلوم صاحبها، لماذا فعلت كذا، لماذا قلت كذا، تلوم صاحبها. قال الله جل وعلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فالنفس تهوى وتحب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال حفت النار بماذا؟ بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره، والنفس وهواها لا تريد المكاره وتريد الشهوات. فمن جاهد نفسه ودافع نفسه ابتعد عن النار التي حفت بالشهوات، وقرب من الجنة التي حفت بالمكاره. وهكذا يتدافع النفس، يدافع النفس حتى يصل إلى مرضاة الله. والشيطان، الشيطان كلما أراد العبد أن ينهض إلى عبادة الله جل وعلا يقعده ويوسوس له ويحيطه حتى لا يقوم بالعبادة لله والطاعة لله، حتى باللفظ إذا قال أستغفر الله يمسك الشيطان أن أستغفر الله. ولهذا قال السلف أستغفر الله كلمة التوحيد، يقول من قال أستغفر الله فهذا موحد، وهذا خاضع لله، وهذا معترف بتقصيره، ومعترف بأن له ربا عظيما يأخذ بالذنب، ورب عظيم يغفر الذنب إذا تاب منه. أستغفر الله كلمة عظيمة. قال الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، يدعو حزبه ومن طاعه ومن اتبعه أن يدخلهم معاه في النار والعياذ بالله. والنفس كالطفل إن تهمل تشب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النص فاتهمي، ولا تطع فيهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. هذه المدافعة وهذه المجاهدة تحتاج إلى صبر، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر عما يصيبك من بلاء ومحنة في هذا الطريق الشاق الذي يوصل إلى مرضاة الله وإلى رحمة الله جل وعلا. ولهذا عليكم السلام، الله جل وعلا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. شوف الرابط في هذه الآيات والتناسب فيها، الصبر وعدم الحزن وعدم المباهة لما يكيدون أو يمكرون، والله قد أحاط بهم. فيحتاج إلى صبر، وهذه المجاهدة تصيب الإنسان بالحزن وبالهم وبالضيق، ولهذا نهاه الله جل وعلا النبي عن الحزن، نهى عن الحزن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى المؤمنين عن الحزن، لأن الحزن يوهن القلب ويضعف العزيمة ويشتت التفكير ويجلس الإنسان دائما حزين حزين حزين حتى يسيطر عليه الهم والغم، ما يستطيع أن يعمل. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم يأمر الله بالحزن ولا رسوله ولو في مقام الدين، ولو في مقام الدين ما يحزن الإنسان إذا أصابه في الدين وفي المدافعة والمجاهدة. واستدل بقول الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا العمل من الشيطان. نهى الله جل وعلا عن النجوى، ماذا قال؟ ليحزن الذين آمنوا، ليحزن هؤلاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الحزن لضرره على القائم بالدين وبالدعوة إلى الله ومجاهدة نفسه واستقامة حاله. اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ولهذا كان دعاء أهل الجنة وحمدهم لله جل وعلا، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لأن الحزن يضعف الإنسان ويهممه ويشتت فكره ويضعفه. هذه المجاهدة والمدافعة وعدم الحزن والصبر على هذه تتحقق في أمور كثيرة متنوعة متعددة، منها هذا الديوان. هذا الديوان أحيي أهله وأشجعهم وأبشرهم بفضل من الله جل وعلا. هذا نوع من المدافعة ونوع من المجاهدة، أن الناس في هذا الزمان تفتح ديوانها وتستقبل لنشر دين الله وللتثبيت وللإيمان والعمل الصالح. هذه مدافعة، حضوركم هذا، حضوركم هذه مدافعة. الناس في شتى، لا في لهو وفي عبث وفي غزة وفي هم وفي ما لا ينفع وفي ما يضر، ويتتبعون ذلك. وأنتم أتيتم قد خصصتم أوقاتكم وتركتم وفعلتم من أجل أن تستمعون ذكر الله والدعوة إلى الله والمجاهدة والمدافعة. هذه نوع من أنواع المدافعة. خروجك من بيتك إلى المسجد هذه مدافعة، ذكرك لله جل وعلا هذه مدافعة، صبرك على البلاء هذه مدافعة، تربيتك لأبنائك هذه مدافعة، تعليمك ابنك الصغير وبنتك الصغيرة الفاتحة، الفاتحة فقط، الفاتحة التي تقرأها في اليوم كم؟ 17 مرة بالفرض. هذه مدافعة ومجاهدة عظيمة تؤجر عليها عند الله جل وعلا. نصحك للناس مدافعة، أمرك بالمعروف مدافعة، نهيك عن المنكر مدافعة، متعددة وكثيرة، وكل على ثغر وكل يحسن ما يتقنه، كما قال علي رضي الله عنه: قيمة المرء ما يحسنه وما يتقنه في هذه الدنيا. فكلنا على مدافعة وعلى مجاهدة وعلى مصابرة، واحتسب الأجر واحتسب الثواب واحتسب ما عند الله جل وعلا، حتى يرفعك الله جل وعلا ويكتب اسمك في سجل الخالدين، في سجل الخالدين. في صحيح البخاري في يوم الجمعة يقول: والملائكة على الأبواب تكتب الأول فالأول. هذه مدافعة ومجاهدة وبذل للنفس وللشيطان تبذل، فيكتب اسمك في سجل الخالدين بأنك من أوائل الناس الذين أتوا في يوم الجمعة إلى المسجد. هذه كلها أنواع وشتى للمدافع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الشيطان وشركه، والحمد لله رب العالمين.